السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بتوفيق الله تعالى مع تفسير سورة الأحزاب، وما زلنا مع تفسير الآية الأولى. نسأل الله الكريم أن يفيض علينا من بركاته ومن بره وإحسانه. ذكرنا قول الله تباركت أسماء وتعالى الصفات: يا أيها النبي اتق الله، وذكرنا فيها أقوال أهل العلم والحث على التقوى وثمرات التقوى في العاجل والآجل، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين. في هذه الآية أمر ونهي للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله بأن يداوم على التقوى ويلازم على التقوى التي أكرمه الله تعالى بها، وكذلك هو أمر في شخصه لأمته صلى الله عليه وسلم أن يتقوا ربهم سبحانه وبحمده. ثم نهاه رب تعالى عن طاعة الكافرين والمنافقين: ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي لا تطع الكافرين والمنافقين فيما ينقص الدين أو فيما يخالف الشريعة المباركة. ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. فربنا جل ذكره حرم على المؤمنين طاعة الكافرين والمنافقين في مخالفة الشريعة، إذا أمروا بأمر يخالف شرع الله أو يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه، سواء يخالف القرآن أو السنة، فيحرم على المسلم أن يطيع الكفار والمنافقين، لأنهم العدو. لا يطيع الكفار، و طاعة النهي عن طاعة الكفار تشمل جميع من الكفر من يهود ونصارى وعلمانيين وبوذيين ومشركين وكل من اتصف بأوصافهم، لأن ربنا تعالى قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال جل ذكره: فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال جل ذكره: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وأمر الله تعالى أن يقل بقول: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، صلوات الله وسلامه عليه. والعجب العجاب أنه في هذه السورة العظيمة بدأها الله تعالى بالنهي عن طاعة الكافرين والمنافقين، وفي وسطها في الآية 48 من هذه الآية نهى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأمة بطاعة الكافرين والمنافقين. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لأنهم لا يمكن أن ينصحوا للأمة أبدا، فيا ليت الأمة تعقل هذا جيدا، تعقل أن عدوها الأول هم الكفار أعداء الله وأعداء رسله، وكذلك المنافقون الذين يظهرون خلاف ما يفطنون، نسأل الله العافية والسلامة. وربنا تعالى يقول عن أهل الكفر: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. ويقول عن الكفار كذلك أيضا: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن الكريم. وكذلك ربنا تبارك وتعالى قال لنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال تعالى: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقول جل ذكره: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فيا عباد الله، علينا أن نعقل عن الله أمره ونعقل هذا الأمر جيدا، فإن فيه سعادة المسلم في الدنيا والآخرة. أن يطيع المسلم إخوانه وأحبابه الذين ينصحوا لله. أما قوم كفروا بربهم ويسبون الله وخانوا الله وخانوا رسله، أهؤلاء يستأمنون؟ لا يستأمن المؤمن الكفار ولا المنافقين على دينه ولا على دنياه. ولذلك ربنا تعالى قص لنا عن نبي الله موسى أنه قال: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، إنهم ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني اتباع سبيل غير ما أنزل الله ومخالف لكتاب الله ولما جاء به جاءت به الرسل لا شك أنه سبيل فساد في الأرض. وربنا تبارك وتعالى قص علينا قصصا، منها ما جاء في كتاب الله ومنها ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الكريمة، يحذرنا من أن طاعة الكافرين تردي العبد إلى نار جهنم. ففي قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فيه القصة المعروفة، قصة أبو طالب، قصة أبو طالب، وكان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب حبا عظيما ويدافع عنه ويحوطه ويعني يعادي قريش بأجمعهم من أجل ابن أخيه، وهو يؤمن ويوقن أنه رسول الله حقا، ولكن ما آمن به ولا اتبعه ولا انقاد لأمره، ولكن محبة فطرية. ولذلك لما حضرته الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. ولكن انظر إلى أثر طاعة الكفار على العبد ترديه نار جهنم. قال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان له إليه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما قال: قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. والحديث الصحيحين. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله رب العرش العظيم التوفيق والسداد. وكذلك أنت إذا نظرت إلى هرقل عظيم الروم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة يأمره فيها ويدعوه فيها إلى الإسلام، فإذا به يجمع قومه ويقول لهم: أتريدون أن يدوم لكم ملككم؟ وإن أطعتموني دام لكم ملككم فأطيعوا هذا الرسول وآمنوا به. فحاصوا حيصة حمر الوحش، نخروا ونفروا، فإذا به يظن بملكه ويقول لهم: إني كنت أختبر شدتكم على دينكم ورضيت عنكم وظن بالملك عن الإسلام وعن جنات الله سبحانه. وإذا به والعياذ بالله يفارق الدنيا كافرا بسبب الملك الذي حازه في الدنيا، فخسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية والسلام. وفي مقابل ذلك أنت ترى أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ففيها السعادة الأبدية، وقول الله جل ذكره: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن أبشر يا من تطيع الله عز وجل وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وتصبر على شدة هذه الطاعة وتصبر على الآلام التي تواجهك في حياتك، فإن الله تعالى سيكرمك كرامة عظيمة في الدنيا والآخرة. وقول الله جل ذكره: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقصة الغلام اليهودي أيها الأحبة الكرام، الذي كان هذا الغلام كان جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الغلام كان يخدم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يفتقد هذا الغلام، مرض هذا الغلام وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يذهب يزوره، فقعد عند رأسه وقال له: يا غلام أسلم، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم يا بني. فقال: لا إله إلا الله، وأسلم. ثم خرجت روحه إلى الله تعالى، فخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ويتهلل ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، عليه الصلاة وأتم السلام. فلذلك أيها الحبيب، نهانا ربنا تعالى عن طاعة الكافرين فيما يخالف دين الله وفيما يخالف شريعة الله التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. أما إذا أمر الكفار أو أرشد الكفار إلى أمر، أو المنافقين أرشدوا إلى أمر، أو المنافقون أرشدوا إلى أمر وليس فيه مخالفة لكتاب الله ولا لسنة رسول الله، فلا مانع من طاعتهم في مثل هذه الحال. ربنا يقول: ولا تطع الكافرين والمنافقين. المنافقون حذرنا الله منهم في كتابه أعظم تحذير. قال الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وهم يشتملوا على صفات من أسوأ ما يكون، وهم أقسام وأصناف كثر. يقول الله تعالى: منهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. وإذا رأيتم تعجبك أجسام ويقول تسمع لقول كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يفكون. تراهم منظر حسن وألسنة حسنة جميلة، ولكنهم كما قال الله: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يفكون. وما أكثر هؤلاء في إعلام المسلمين في زماننا، نسأل الله العافية والسلامة. وقول جل ذكره: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. أعوذ بالله العظيم. جمعوا شر الأوصاف. الله تعالى يقول: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر، يأمرون وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، قوم بخلاء، ويأمرون بكل منكر، يأمرون بالزنا، ويأمرون بالربا، ويأمرون بأكل الرشا، ويأمرون بما حرم الله سبحانه، وينهون عن المعروف، ينهون عن الحجاب، وينهون عن إطلاق اللحى، وينهون عن أكل الحلال، وإنما يريدون أن تنتشر أبواب الربا بين المسلمين، ويقبضون أيديهم، لا ينفقون نفقة تنفع المسلمين الفقراء الضعفاء، لأنهم نسوا الله ونسوا طريقه، فنسيهم الله سبحانه وتركهم في طغيانهم يعمهون، إن المنافقين هم الفاسقون. وقول جل ذكره: إن تصبك حسنة تسؤهم، إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. هكذا ربنا تعالى يصف لنا ويجلي لنا المنافقين جدا بصورة ما أوضحها وأعظمها وأبينها، حتى يعقل المسلم ويعلم عدوه جيدا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر. قال الله لهم: قل نار جهنم أشد حرا، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وربنا يخبر أنهم يقسمون بالله أنهم مؤمنون، ولكن الله كذبهم، فقال تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. سبحان الله العظيم. يخافون السيف ويخافون قتل المسلمين لهم. وكذلك ربنا تعالى يقول موضحا صفاتهم الخبيثة: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وربنا جل ذكره يقول سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لا شك أن المراد بالكافرين بالمنافقين هنا المنافقون، هنا المقصود بهم المنافقون نفاق اعتقاد، لأن النفاق قسمان: نفاق اعتقاد، ومن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كما قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فهؤلاء هم الذين قال الله عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، ولن تجد لهم نصيرا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. واسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، قال: إن تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، نعوذ بالله تعالى من ذلك. ولذلك ما أجمل قول القائل: لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى منك فهو العقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. نسأل الله العافية ونعوذ بالله تعالى من الخذلان. وكذلك يقول أبو العلاء المعري، يقول: طباع الورى فيها النفاق فأقصهم، ابعد عنهم، ابتعد عن هؤلاء وعن صفاتهم. طباع الورى فيها النفاق فأقصهم وحيدا، ولا تصحب خليلا تنافقه، وما تحسن الأيام أن ترزق الفتى وإن كان ذا حظ صديقا يوافقه، يضاحك خله وضميره عبوس وضاع الود لولا مرافقه. فنسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله يرزقنا الهدى. ولذلك يا إخواني، هذا النفاق حذره المؤمنون على أنفسهم، وربنا تباركت أسماءه وتعالى صفاته يعني حذرنا من طاعة الكافرين وطاعة المنافقين. في الله تعالى يقول: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. الله يقول: والله يشهد إنهم لكاذبون. فهؤلاء اشتملوا على شر الصفات، ولذلك أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم كانوا يحذرون النفاق على أنفسهم رضي الله تعالى عنه. هذا عمر رضي الله عنه رأى حذيفة في جنازة، فرآه لم يصلي على صاحب هذه الجنازة. زيد بن وهب يقول، زيد بن وهب الجهني، قال حذيفة: مات رجل من المنافقين فلم أصلي عليه. فقال عمر رضي الله عنه: ما منعك أن تصلي عليه؟ قلت: إنه منهم، يعني من المنافقين. فسأل عمر: أسألك بالله، أأنا منهم؟ قال: لا. فبكى عمر، بكى من الفرح، سبحان الله العظيم. قال الحافظ بن حجر: إسناده صحيح، سبحانك ربي ما عظمك. وعن جبير بن نفير قال: دخلت على أبي الدرداء في منزلي بحمص، صلى الله يفرج عن المسلمين في كل مكان، قال: فإذا هو قائم يصلي في مسجده، فلما جلس يتشهد جعل يتعوذ بالله من النفاق، سبحان الله العظيم. أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، العالم الجليل الزاهد في الدنيا، يقول: أعوذ بالله من النفاق لما تشهد قبل السلام. فلما انصرف قلت غفر الله لك يا أبا الدرداء، ما أنت والنفاق، يعني ما لك والنفاق؟ فقال اللهم غفرا، اللهم غفرا، يعني اللهم اغفر لنا ثلاثا. من يأمن البلاء؟ من يأمن البلاء؟ والله إن الرجل ليفتتن في ساعة فينقلب عن دينه. نسأل الله اللطف والعافية. هذه رواها البيهقي رحمه الله تعالى في الشعب. وقال الحسن، والله الحسن البصري رحمه الله عليه، قال والله ما أصبح على وجه الأرض ولا أمسى مؤمن إلا وهو يتخوف النفاق على نفسه، وما أمن النفاق إلا منافق. الله أكبر، الله أكبر. ابن أبي مليكة التابعي يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. أيها الحبيب الكريم، إن المنافقين يتحاكمون إلى غير القرآن والسنة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أيها الحبيب الغالي، احذر أن تصلي صلاة المنافقين، فإن الله تعالى وصف المنافقين بشر وصف في عبادتهم. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، نعوذ بالله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعده عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الحبيب الغالي، احذر صفات المنافقين كما حذرت صفات الكافرين، وربك جل جلاله ما ترك خيرا إلا وأمرك به، وما ترك شرا إلا ونهاك عنه، ولا تطع الكافرين والمنافقين، فإن بعض هؤلاء المنافقين نفاق كفر جاء إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم كما ثبت أو روى الحديث الإمام مسلم صحيح عن جابر قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرف من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله يقبض منها يعطي الناس، فقال يا محمد اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذ لم أعدل، خبت وخسرت إذ لم أكن أعدل. فقال عمر دعني يا رسول الله، يا رسول الله أقتل هذا المنافق. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة قال صلوات ربي وسلامه عليه معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلمك في حياته العملية أنك تفي بالوعد وتفي كذلك بالعهد وتحذر صفات المنافقين. وما أعظم دلالة من قصة يوم الحديبية لما جاء المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يحكيان هذا الحديث عن صلح الحديبية، قال سهيل بن عمرو الذي جاء يعني يقاضي الرسول صلى الله عليه وسلم من طرف المشركين. قال وسهيل أسلم بعد ذلك، قال أقاضيك على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك أو يريد دينك إلا رددت إلينا. فغضب المسلمون وقالوا سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم على ذلك إذ جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسو في قيوده، خرج من مكة حتى رمى بنفسه، خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين المسلمين، فقال سهيل بن عمرو يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه ترده إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نمضي الكتاب بعد. فقال والله لا أصالحك على شيء أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم أجزه لي؟ قال والله ما أنا بمجيز لك. قال بلى فافعل. قال والله ما أفعل، عليه الصلاة والسلام. وإذا به يرده إليه ويعني يفي بعهده معهم ولم ينقض، ولذلك وفى أصحاب رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وكانوا خير يعني خير خلف لخير سلف صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس وهو على فراش موته يستدعي رجل يقول ادعو فلانا، وإذا به لما جاء وعبد الله بن عباس على فراش موته يزوجه ابنته ويقول إني أعطيت هذا الرجل شبه وعد على ذلك وأخشى أن ألقى الله تعالى بثلث نفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن قال. وفي رواية زادت قصة الرابعة حديث عبد الله بن عمرو، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. قال الرابعة وإذا خاصم فجر، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحبة الكرام، المنافقون لهم أعظم الأثر السيء، أسوأ الأثر على الإسلام والمسلمين. الجد بن قيس يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جد هل لك في جلاد بن الأصفر، يعني قتال الروم، تخرج معنا إلى قتال الروم؟ فقال الجد أو تأذن لي يا رسول الله، فإني رجل أحب النساء وإني أخشى أني رأيت بنات بني الأصفر أن أفتن. فقال صلى الله عليه وسلم وهو معرض عنه قد أذنت لك. فعند ذلك أنزل الله تعالى ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وربنا تعالى جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته فضح المنافقين أعظم فضيحة، فقال جل ذكره هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال تعالى ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، كما روى الإمام البخاري في صحيحه عن زيد بن أرقم قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا أنهم ما قالوا، فصدقهم رسول الله وكذبني، فأصابني هم لم يصبني مثله، فجلست في بيتي فأنزل الله إذا جاءك المنافقون إلى قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، عليه الصلاة وتم السلام. أيها الأحبة الكرام، فالمنافقون يرجعون بثلث الجيش كما رجع عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عليه بثلث الجيش يوم أحد ويخذلوا المسلمين، وهم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، كما روى الإمام البخاري في صحيح عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج رسول الله إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم الرسول صلوات الله وسلامه عليه اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فأنزل الله هذه الآية الكريمة. وهم المجرمون الذين بنوا المسجد، مسجد الضرار الذي ضاروا به مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأمر رسول الله بهدم هذا المسجد. ولذلك أيها الحبيب، وجب علي وعليك أن نحذر صفات المنافقين ونحذر طاعتهم وموافقتهم، وكذلك جزاؤهم في الآخرة عفانا الله. قال الله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها يحسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وضرب النبي محمد شر مثل للمنافق، فقال صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه، قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى يأتيها أجله، ومثل المنافق مثل الأرزة المجذية التي لا يصيبها شيء حتى يكون انعجافها مرة واحدة. فأهل العلم يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعدلها مرة، يعني هذا ما يصيب المسلم من نصب وآلام وأمراض ومحن في الحياة الدنيا، ويصبر عليها لله عز وجل فيخرج منها نقيا، كفر الله سيئاته ورفع الله تعالى درجاته. أما الكافر والمنافق فيحيا في أمن وأمان وعافية في الغالب حتى يكون اجتثاثه مرة واحدة. وكفى المنافقين ذما قول الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أيها الحبيب الغالي، إذا قلت أو إذا سأل سائل: لماذا ربنا تعالى قال ولا تطع الكافرين والمنافقين؟ الجواب في ختام الآية: إن الله كان عليما حكيما. نهانا معشر المسلمين عن طاعة الكافرين والمنافقين لأنه عليم، علم أنهم هم العدو، وحكيم في شرع سبحانه، عليم بما يصلح أولياءه، وعليم بأعدائهم، عليم بما يبطنونه، وعليم بما يظهرونه، لا يخفى عليه شيء في الكون كله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وبحمده. فربنا تعالى يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه جل جلاله، وهو حكيم في كل ما يشرعه ويقدره سبحانه، له الحكمة البالغة جل جلاله وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا البراءة من الكافرين والمنافقين، وأن يطهرنا من صفاتهم، وأن يحفظ أمة محمد من شر هؤلاء الأعداء، وما تخبطت هذه الأمة في زماننا، وما وقعت فيما وقعت فيه من تشرذم وتقاتل أبناء الأمة الواحدة، وكذلك صاروا أعداء المسلم يعادي إخوانه المسلمين ويحاربهم أشد من محاربتي لليهود والنصارى، ما ذاك إلا لأن عدد كبير من ساسات المسلمين أطاعوا الكافرين وأطاعوا المنافقين. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير وأن يجنبنا الزلل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.